قال حدثنا محمد بن المثنى وعمر بن علي قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبقى منها إلا شيء يسير، فقال والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت هذا حديث مداره على خلف بن موسى بن خلف العمي عن أبيه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شريك قال حدثنا سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان جبل، نعم، بعد العصر. قعيقعان جبل بمكة. فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى، من النهار فيما مضى، نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا حسين قال حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهذا. والساعة هكذا. والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أخرجاه من حديث أبي حازم سلم بن دينار. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي خالد عن وهب السوائي قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، إن كادت لتسبقها. وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال: قدم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم والساعة كهاتين. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله، وشاهد ذلك أيضا في الصحيح في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه. على قدمه، اللهم صل وسلم على قدمه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان قال بهز وقال: قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بانصرام. قد آذنت بصرم أو بصرم، نعم. وولت حذاء ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. أعوذ بالله. والله لتملؤنها. أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كضيض الزحام. وذكر تمام الحديث انفرد به الإمام مسلم. وقال أبو جعفر بن جرير قال حدثني يعقوب قال حدثني ابن علي قال أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن السلمي قال نزلنا عن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال ألا إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي أيستبق الناس غدا؟ فقال يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة رضي الله عنه فقال ألا إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. وقوله وانشق القمر قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 5 قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، يعني معجزات إلا في قدرة الله تعالى، دليل على قدرة الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. نعم. رواية أنس بن مالك قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة 2 مرات فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وقال البخاري رحمه الله قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب عن شيبان عن قتادة. ورواه مسلم أيضا من حديث أبي داود الطيالسي ويحيى القطان وغيرهما عن شعبة عن قتادة به. رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله من هذا الوجه، وأسنده البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سليمان بن كثير عن حسين بن عبد الرحمن به. وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حسين به، ورواه البيهقي أيضا من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم كلاهما عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن جده فذكره. رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك به مثله. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا. وقال الطبراني قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سحر القمر، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله مستمر. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين، فلقة على دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد به. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الترمذي حسن صحيح. رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به، وأخرجاه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه به. وقال ابن جرير قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن رجل عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فأخذت فرقة خلف الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال البخاري وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بمكة. وقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة. قال فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار نعم، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء السفار فقالوا ذلك. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا السفار، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل السفار فقالوا فسئل السفار قالوا وقدموا من كل وجه فقالوا من كل وجهة فقالوا رأيناه. رواه ابن جرير من حديث المغيرة به. وزاد فأنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم قال ابن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن محمد وهو ابن سيرين قال نبئت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لقد انشق القمر. وقال ابن جرير أيضا قال حدثني محمد بن عمارة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصبات عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق. ورواه الإمام أحمد عن مؤمل عن إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر. وقال ليث عن مجاهد انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه اشهد يا أبا بكر، فقال المشركون سحر القمر حتى انشق. وقوله وإن جروا آية أي دليلا وحجة وبرهانا يعرض أي لا ينقادون له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم ويقولوا سحر مستمر

أنت ما عليك إثم الحمد لله، لأنه إيه لكن البديل لا بد منه. إيه الله يوفقنا وياك.